الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وقلنا قد وصلنا إلى الجهة التاسعة، وهي أن لا يتأمل المعرض عند وجود المشتبهات، لا يتأمل ولا ينظر جيدا عند وجود الأشياء المتشابهة، فربما أعرب الكلمة تمييزا وهي حال، أو أعربها حالا وهي تمييز، ومثل هذا هذا لأنه لم ينظر جيدا إلى المتشابهات. ولذلك أمثلة، أحدها نحو مثلا زيد أحصى ذهنا وعمر أحصى مالا. طيب، فإن الأول على أن أحصى اسم تفضيل والمنصوب تمييز مثل أحسن وجها، والثاني على أن أحصى فعل ماضي والمنصوب مفعول، أحصى يعني أحصى يحصي. فإذا جعلت الثاني أيضا اسم تفضيل فما بعده تمييز. طيب، فهو أراد أن يبين هنا أن أحيانا يأتي الفعل على شكل اسم التفضيل، فعل على وزن أفعل، فيشتبه مع أفعل التفضيل، فننتبه إليه هنا. إن كان المقصود تفضيلا فإنما بعده تمييز، وإن كان المقصود الفعل مثل أكرم وأحسن وأعطى ومثل هذا فما بعده مفعول به. فإن الأول لا يحتمل إلا الأول هنا أحصى ذهنا يعني أفضل ذهنا، لأن الذهن لا يحصى بمعنى يعد. ومن الوهم قول بعضهم في قول الله تعالى أحصى لما لبثوا أمدا، قالوا إنه من الأول، فإن الأمد ليس محصيا بل محصن. وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى كزيد أكثر مالا. التمييز بعد أفعل، التمييز المنصوب بعد أفعل إذا نظرت إليه وجدته فاعلا من جهة المعنى. طيب، زيد أكثر مالا بمعنى كثر ماله، لو وضعت الفعل وجدت التمييز فاعلا من جهة المعنى. أحسن وجها يعني حسن وجهه، أطيب نفسا يعني طابت نفسه. فهنا إذا قلنا إن أحصى اسم تفضيل، طيب سيكون حصي الأمد، وهذا ليس بمفيد. فهمنا؟ فأحصى هنا فعل وليست اسم تفضيل، لأنها لو كانت اسم تفضيل لجاز أن يكون ما بعدها فاعلا إذا حولناها إلى الفعل. فمن الوهم قول بعضهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. طيب، فأحاط فعل وأحصى معطوف عليه فهو فعل. فهمنا؟ فمن الوهم قول بعضهم إنه ماذا؟ إنه اسم تفضيل وما بعده منصوب على التمييز. فإن الأمد ليس محصيا بل محصن، وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى كزيد أكثر مالا، بخلاف قولك مثلا مال زيد أكثر مال. مال زيد أكثر مال، هذا مهم. طيب، انظر إلى أكثر، فإذا قلت كثر ووضعت الفعل في موضعه، هل يجوز أن تقول مال زيد كثر مال؟ مال زيد كثر مال، قالوا لا يتمم معنى، لأن كان حقك أن تقول مال زيد كثر. لو قلنا مال زيد كثر مال فيكون مال مبتدأ وزيد مضاف إليه وكثر فعل ومال فاعله، ولا يوجد رابط بينه وبين الأول إلا إذا قلنا بإعادة كلمة مال. ولهذا قالوا إن كلمة مال هنا لا يجوز نصبها على التمييز، لأنها لا يجوز أن تكون فاعلا إذا حولت أكثر إلى الفعل. الثاني مما يحدث فيه اشتباه أيضا نحو قولك زيد كاتب شاعر، فإن الثاني وهو كلمة شاعر إما خبر أو صفة للخبر. فهمنا؟ وزيد رجل صالح، فالثاني صفة فقط، الثاني صفة فقط، لأن الأول لا يكون خبرا على انفراده لعدم الفائدة، زيد رجل هذا معلوم. ومثلهما زيد عالم يفعل الخير وزيد رجل يفعل الخير، فزيد عالم، عالم خبر أول، ويفعل الخير خبر ثاني أو نعت لعالم. وزيد رجل يفعل الخير، زيد مبتدأ ورجل خبر ويفعل الخير صفة فقط، ولا نقول خبر ثاني لأن الأولى لا تتمم المعنى وحدها. وزعم الفارسي أن الخبر لا يتعدد مختلفا بالإفراد والجملة، الفارسي يقول لا يجوز أن يتعدد الخبر والأول مفرد والثاني جملة مثلا أو شبه جملة، إذن يجيز تعدد الخبر ولكن مفردين أو جملتين، ولكن لا يتعددان مختلفين عنده. فيتعين عنده كون الجملة الفعلية صفة فيهما، والمشهور فيهما الجواز، المشهور أنه يجوز أن يتعدد الخبر مختلفا كما قلنا، كما أن ذلك جائز في الصفات. وعليه قول بعضهم فإذا هم فريقان يختصمون، هم مبتدأ فريقان خبر يختصمون خبر ثاني، فإن فهذا والأول ماذا؟ الأول مفرد والثاني جملة، ولا بأس. ولهذا قال المشهور أن هذا يجوز خلافا للفارسي الذي منعه. إن يختصمون هنا خبر ثاني، ويجوز أن تقول يختصمون نعت لفريقين، فريقان مرفوع وهو نكرة، خبر مرفوع وهو نكرة، ويختصمون نعت له، هذا يجوز. ويحتمل الحالية أيضا، يحتمل أن يكون حالا، أي فإذا هم مفترقون مختصمين. وأوجب الفارسي في كونوا قردة خاسئين، أوجب أن يكون خاسئين خبرا ثانيا لكان، لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل، يعني كونوا قردة، فقال خاسئين جمع مذكر، فلا يكون صفة لقردة لأن قردة لا تعقل، فهمنا؟ الثالث لو قلت مثلا رأيت زيدا فقيها ورأيت الهلال طالعا، فرأى الأولى علمية ورأى الثانية بصرية، فلو خلطت بينهما خلطت في الإعراب، رأيت زيدا فقيها فعل وفاعل ومفعولان، زيدا مفعول أول فقيها مفعول ثاني، رأيت الهلال طالعا فعل وفاعل ومفعول وحال، فإن رأى الأولى في الأول علمية وفقيها مفعول به ثاني، ورأى في الثاني بصرية وطالعا حال منه، وهكذا. وتقول تركت زيدا عالما، فإن فسرت الفعل تركته بصيرته، يعني تركته يعني جعلته عالما، بصيرته فعالما مفعول ثاني، أو بخلفت فهي حال، تركته يعني ذهبت عنه وخلفته فهي حال. وإذا حمل قول الله تعالى وتركنا بعضهم عفوا وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إذا حملناه على الأول تركهم بمعنى جعلهم، طيب تركهم هم مفعول أول في ظلمات مفعول ثاني على الأول، فهمنا؟ ولا يبصرون مفعول ثاني، جعل فالظرف ولا يبصرون مفعول ثاني، لا بأس. تركهم فعل والفعل مستتر هو وهم مفعول به، وقال هنا إن في ظلمات يتعلق بلا يبصرون، ولا يبصرون الجملة كلها مع متعلقها خبر لماذا؟ لترك، على القول الأول إن ترك بمعنى جعل، فهمنا؟ ف فالظرف ولا يبصرون مفعول ثاني، وتكرر كما يتكرر الخبر يعني لو كنا به. هنا يعني بعيد تمام. هو يريد ولكن بعيدة، حتى المعلق قال في عبارته بحث. أن الإخبار عن مجموع الظرف ولا يوصلون بقوله مفعول ثاني لا يصح. نعم، يعني تعبيره هنا فيه شيء، هو يريد أن يقول وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تركهم فعل بمعنى جعلهم، تركهم فعل وفاعل مستتر تقديره هو، وهم مفعول به، وفي ظلمات هذا شبه جملة مفعول ثاني، ولا يبصرون هو مفعول ثاني مكرر كما نقول زيد كاتب شاعر، تفهمني؟ فهو قال هنا إن مثلا لو لم نقل تركهم نقول هم في ظلمات لا يبصرون، فهم مبتدأ وفي ظلمات خبر أول ولا يبصرون خبر ثاني، فدخل عليها الناسخ وهو تركهم فصار هكذا، تفهمني؟ فقوله فالظرف ولا يبصرون مفعول ثاني، لا، الأصل أن الظرف هو مفعول ثاني ولا يبصرون خبر مكرر، ولهذا قال بعد ذلك وتكرر كما يتكرر الخبر، حتى إن المعلق الدسوقي قال كان حقه أن يقول فالظرف مفعول ثاني ولا يبصرون مفعول تكرر كما يتكرر الخبر، ولا يقول فالظرف ولا يبصرون كلاهما مفعول ثاني، يعني لا يقول بهذا القول. أنا لو جعل في ظلمات مثلا ظرف متعلق بيبصرون، ولكن نعم سيكون هذا، ولكنه لو نظرنا إلى المعنى وجدنا قول الله تعالى تركهم، إذا كان بمعنى جعلهم، تركهم في ظلمات يعني جعلهم في ظلمات، وليس المعنى جعلهم لا يبصرون في الظلام، لأن طبيعي أن الناس لا يبصرون في الظلام، بل المعنى جعلهم في ظلمات وجعلهم لا يبصرون. أو الظرف مفعول ثاني والجملة بعده حال، أو العكس، الظرف حال مقدمة والجملة هي الخبر هي المفعول الثاني، وهكذا. وإن حمل على الثاني على أن رأى بصريا فهما حالان، يعني تركهم الله تعالى، طيب يعني تركهم أهملهم، حال كونهم في ظلمات وحال كونهم لا يبصرون. الرابع من هذا من أمثلة هذا قول الله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة أو غرفة، قال إن فتحت الغين فمفعول مطلق، اغترف غرفة يعني اغترف اغترافة واحدة، إن فتحت العين فمفعول مطلق، وإن ضممتها فمفعول به، فهمت؟ وهكذا. ومثلها تقول حسوت حسوة، حسوة يعني واحدة بالفتح، وحسوة بالضم يعني مفعولا به. الجهة العاشرة وهي أن يخرج الكلام على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر ولكن بدون مقتضي. أن يخرج الكلام على خلاف الظاهر بغير مقتضي، كقول مكي في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، طيب الآية قال إن الكاف هنا نعت لمصدر محذوف كالذي، قال الكاف بمعنى مثل وهي نعت لمصدر محذوف أي إبطالا كالذي، ويلزمه هنا أن يقدر إبطالا كإبطال إنفاق الذي، تفهمني؟ وهذا وجه بعيد. والوجه القريب أن يكون كالذي حالا من الواو، يعني لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق ما له رياء الناس، فهذا الوجه لا حذف فيه، يكون الجار والمجرور هنا طيب حال من الواو، يعني لا تبطلوا صدقاتكم كحال أو مشبهين الذي ينفق ما له رياء، فهذا ليس فيه تقدير ولا بعد. وكذلك قول بعض العصريين في قول ابن الحاجب: الكلمة لفظ، قال إن أصله الكلمة هي لفظ، ومثله قول ابن عصفور في شرح الجمل: نعم، قال هنا ومثله قول ابن عصفور في شرح الجمل: إنه يجوز في قولك زيد هو الفاضل أن يحذف مع قوله وقول غيره، إنه لا يجوز حذف العائد في نحو جاء الذي هو في الدار، لأنه لا دليل حينئذ على المحذوف، ورده على من قال في بيت الفرزدق: وإذ ما مثلهم بشر، إذ ما مثلهم، إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، قال إن بشرا مبتدأ، ومثلهم نعت لكلمة مكان محذوفة خبره، أي وإذ ما بشر مكانا مثل مكانه، بأن مثلا لا يختص بالمكان، فلا دليل حينئذ. هنا دخل في مسألة أخرى. نقول كذلك قوله، قول بعض العصريين في قول ابن الحاجب: الكلمة لفظ، فيقول إن أصل الكلام الكلمة هي لفظ، طيب فنقول له: وما الإعراب؟ الإعراب الكلمة مبتدأ، وهي مبتدأ ثاني، ولفظ خبر المبتدأ الثاني، طيب وهل يجوز حذف هو؟ طيب هي العائد، هذا الضمير هو العائد على الكلمة، قالوا لا يجوز، لأنه لا يوجد دليل هنا يدل على أنها مقدرة إذا حذفناها، فهمت؟ وكذلك قال ابن عصفور في شرح الجمل: إنه يجوز في قولك زيد هو الفاضل أن يحذف الضمير، فهمنا؟ مع قوله هو في مكان آخر إنه لا يجوز حذف العائد في نحو قولك مثلا: جاء الذي هو في الدار، جاء الذي هو في الدار، قال لا يجوز حذف هو، لأننا لو حذفناها لم يوجد ما يدل عليها، سيكون المعنى جاء الذي في الدار، وفي الدار تصلح أن تكون صلة للموصول بدون هذا التقدير، فهمنا؟ مع كون شبه الجملة فيه دليل يدل على المحذوف، يعني زيد يوجد أو يكون، أو يعني شبه الجملة معلوم أنه يتعلق بشيء، طيب فما بالك هنا الكلمة لفظ، أين الدليل على المحذوف؟ لا دليل، لأنه لا دليل حينئذ على المحذوف. ورد هنا رد ابن عصفور على من قال في بيت الفرزدق وإذ ما مثلهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر بنصب مثل. طيب لما نصبت؟ قال إن بشرا مبتدأ ومثلهم نعت لكلمة مكان محذوفة وإذ ما مكانهم بشر يعني يوجد مكانهم ومكانهم ظرف متعلق بمحذوف. قال أي وإذ ما بشر مكانا مثل مكانه بأن مثلا رد بأن مثلا لا يختص بالمكان فلا دليل حينئذ. وكقول الزمخشري في قوله لا نسب اليوم ولا خلة لا نسب اليوم ولا خلة جيد. فقال هنا قال الزمخشري إن النصب بإضمار فعل أي ولا أرى خلة لأنها منصوبة ولا خلة. طيب قال ابن هشام هذا أيضا وجه بعيد والأولى أن نقول ولا خلة منصوب عطفا على محل اسم لا كما نقول في لا حول ولا قوة بالنصب. هنا ابن هشام هنا يقول إن بعض الأمثلة خرجها العلماء على وجه بعيد مع إمكان تخريجها على وجه قريب هم خرجوها على وجه بعيد بغير سبب. ومثله قول خليل في قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا ألا رجلا قال إن التقدير ألا تروني ألا تروني رجلا. طيب قال هنا لما قال ابن هشام يعني لماذا نقدر هذا ما دمنا نستطيع أن نجعله على الاشتغال يعني ألا جزى الله رجلا جزاه الله خيرا. قال مع إمكان أن يكون من باب الاشتغال وهو أولى من تقدير فعل غير مذكور يعني لماذا نقدر فعلا غير موجود في الكلام مع إمكاننا تقديره مع إمكاننا تقدير فعل من الموجود. وقد يجاب عن هذا بثلاثة أمور أحدها أن رجلا نكرة وشرط المنصوب على الاشتغال أن يكون قابلا للرفع بالابتداء لأن يكون جائزا للرفع بالابتداء لكي نقول بالاشتغال وهنا هو نكرة لا يجوز أن يكون مبتدأ بغير مصور. فإن فلهذا السبب قدرنا فعلا على غير الاشتغال. طيب فنرد على هذا القائل بأن النكرة هنا موصوفة طيب بقول الشاعر يدل على محصلة تبيت يعني لأن البيت هكذا ألا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت. طيب فإذا سيكون منعوتا ويجوز أن يبتدأ به. الثاني أن يقول القائل إن نصبه على الاشتغال يستلزم الفصل بالجملة المفسرة بين الموصوف والصفة لأن الجملة يدل على محصلة هذه صفة للرجل فلو كنا بالاشتغال نكون قد فصلنا بين الصفة والموصوف بجملة مفسرة. ويجاب عن هذا بأنه جائز كقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد فامرؤ فاعل لفعل محذوف فإن ودل عليه هلك وجملة ليس له ولد ماذا جملة ليس له ولد هي نعت لامرؤ. الثالث أن طلب رجل هذه صفته أهم من الدعاء له فكان الحمل عليه أولى. طيب يعني الثالث مما يرد على كونه من الاشتغال أننا هنا أردنا ماذا أردنا رجلا موصوفا بهذه الصفة لا نريد رجلا ندعو له فكان أولى أن نقول إنه موصوف بهذه الصفة لا نقول إنه منصوب على الاشتغال. أما قول سيبويه في قول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه، قالوا إن أصله آليت على حب العراق، هذا وجه النصب، آليت عليه يعني حلفت عليه، مع إمكان جعله على الاشتغال وهو قياسي. آليت حب العراق الدهر أطعمه، فيكون حب العراق منصوب على الاشتغال من أطعمه. قال وهو قياسي بخلاف حذف الجار، فجوابه أن أطعمه بتقدير لا أطعمه، ولا نافية في جواب القسم لا الصدر لحلولها محل أدوات الصدور كلام الابتداء وما النافية، وما له الصدر لا يعمل فيما بعده، لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. يعني في قول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه، طيب لماذا قلنا إن آليت حب العراق على تقدير حذف حرف الجر، يعني آليت يعني حلفت على حب العراق، فلما حذف حرف الجر نصبنا آليت حب العراق يعني حلفت على حب العراق، الظهر أطعمه يعني أنا أطعمه أذوقه كل الظهر. فقالوا لماذا لا نقول هنا بالاشتغال؟ انظر إلى الجملة آليت حب العراق، قال العلماء حب هنا منصوبة على نزع الخافض، وأصله آليت على حب العراق. والسؤال لماذا قلنا هذا مع أن حذف حرف الجر قليل، ولم نقل بالاشتغال حب العراق الظهر أطعمه، فيكون أطعمه مقدر هو الذي نصب حب، وأليت أطعم حب العراق أطعمه خلاص. قال لا، لا يجوز هذا، لأن الكلام هنا على النفي لا على الإثبات، معنى الظهر أطعمه معناه لا أطعمه، يعني لا أكل حب العراق، تفهمني؟ وهنا على تقدير لا أطعمه، ليس على تقدير أنني حلفت أن أكله، أنا حلفت أن لا أكله، هذا تقديره. فلما كان التقدير على النفي، لما كان بتقدير النفي كانت لا النافية المقدرة لا الصدارة، تفهموا لي؟ لا أطعمه لا النافية لا الصدارة، وما لا الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله، كلمة أطعمه لا تعمل فيما قبلها، تفهموا لي؟ ولا لا يعمل فيما قبله لا ينصب على الاشتغال، لأن هل إذا حذف الضمير يتوجه إلى ما قبله فينصبه؟ هل إذا حذف الضمير هنا ضابط الاشتغال؟ أنه إذا حذف الضمير بعد الفعل وتوجه الفعل إلى الاسم الأول نصبه، فهنا لو حذف الضمير لن يتوجه الفعل إلى الاسم الأول، لأنه ماذا؟ لأنه مسبوق بلا، ولا له الصدارة، وما له الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله، فإذا لم يعمل ما بعده فيما قبله قال العلماء لا يفسر، إذا لم يعمل لا يفسر عاملا، لأن لا يجوز الاشتغال. ولهذا قلنا هنا بتقدير حرف الخفض، تفهمني؟ وهو بعيد، ولم نقل بالاشتغال لأن الاشتغال فإن وإن كان يبدو قريبا، ولكن كما قلنا على ماذا؟ على أنه سبب ذلك أنه لا يجوز فيه إعمال ما بعد لا، لأن له الصدارة، فهمنا؟ ثم قال وإنما قال يعني سبويه في قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قال اللهم فاطر السماوات بنصب فاطر، قال إنه على تفضيل يا فاطر، قل اللهم يا فاطر السماوات، ولم يجعله صفة على المحل، لأن عنده أن اسم الله تعالى لما اتصل فيه الميم المعوضة عن حرف النداء أشبه الأصوات فلم يجد معه. اللهم الله اسم الجلالة اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف مشدد عوض عن ياء النداء. قل اللهم فاطر السماوات فاطر السماوات فاطر، فهنا اللهم مبني على الضم، فاطر نعت له. جيد، فلماذا نصب؟ قالوا نصب على المحل لأنه في محل نصب مفعول به، وإن رفع وإن لا وهو منصوب دائما لأنه مضاف، ولكن نصب على محل اللهم لأنه مبني في محل نصب. قال هنا السيبوي الأولى عندي أن يكون على تقدير يا جديدا، يعني قل اللهم يا فاطر السماوات وهو منصوب بيا، ولا نقول عطفا على المحل. لماذا؟ قال لأن اسم الله تعالى إذا دخلت عليه الميم فقلنا اللهم يشمل الأسماء الجامدة، فهو لا يجوز نعته عند سيبويه. قال لأنه عنده أن اسم الله تعالى لما اتصل به الميم المعوض عن حرف النداء أشبه الأصوات فلم يجوز نعته. تمام. وإنما قال في قوله اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أحزانك المكنونة الطلل، ربع قواء أذاع المعصرات به وكل حيران سالم ماؤه خضب. اعتاد قلبك من سلمى عوائده، يعني عادت العوائد من سلمى على قلبك كما هو العادي، وهاج أحزانك المكنونة الطلل، هاج بمعنى حرك أحزانك المستترة، الحزن الذي في قلبك حركه الطلل، والطلل هو ماذا؟ هو ما بقي من آثار الديار. ربع، الربع هو المكان الواسع الذي كانوا يسكنون فيه. قواء يعني خالي، أذاع المعصرات به، أذاع المعصرات، المعصرات هي السحب المملوءة ماء، أذاعت به نزلت عليه. طيب، وكل حيران سالم ماؤه خضل. طيب، وكل حيران، كل حيران يقصد الإنسان سالم من الـ من الـ من السرى وهو السيل ليلا، ماؤه خضل يعني ماؤه بارد. قال هنا التقدير، قال السيبويه التقدير في ربع قواء يعني هو ربع، ولم يقل هو بدل من الطلل، يعني الطلل ربع قواء ولم يجعله بدل من الطلل، لأن الربع أكثر من الطلل، الربع هو المكان الواسع والطلل هو البيوت التي توجد في المكان الواسع. فهمنا؟ فقوله هنا ربع، قال السيبوي ينصب هنا على الخبرية، خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو ربع، ولم يجعله بدلا لكي لا يكون بدل كل من بعض، لأن الربع أكثر من الطلل، فكيف نبدله منه؟ فكيف يبدل الأكثر من الأقل؟ ولئلا يصير الشعر معيبا، طبعا ليكون سيكون في الشعر عيب آخر من عيوب القافية، من عيوب الشعر، وهو أن يكون البيت الثاني متعلقا بتمام جملة قبله، فإن يسمى هذا تضمينا، يعني يدخلون، يكون البيت الثاني مكملا لكلام قبله في البيت الأول، ولئلا يصير الشعر معيبا لتعلق أحد البيتين بالآخر، تابع البدل تابع للمبدل منه، ويسمي ذلك علماء القوافي تضمينا، ولأن أسماء الديار قد كثر فيها أن تحمل على عامل مضمر. طيب، يعني أسماء الديار غالبا كانت تعلق بعامل مستتر، يا دار ميت وديار الأحباب، إما أن تكون رفعا بإضمار هي أو نصبا بإضمار يذكر وهكذا. فهذا موضع ألف فيه الحذف، يعني هذا الموضع اشتهر الحذف فيه وكثر. تمام. وإنما قال الأخفش في قولك ما أحسن زيدا، قال إن الخبر محذوف بناء على أن ما معرفة وهي موصولة. قلنا في إعراب أسلوب التعجب ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا قلنا ما مبتدأ عند سيبوي، وأحسن زيدا جملة فعلية خبره. وعند الأخفش قال بل ما موصولة، وأحسن زيدا جملة الصلة. فهمنا يعني الذي أحسن زيدا ويحتاج إلى خبر، فقال إن الخبر محذوف. قال ما معرفة هي موصولة أو نكرة موصوفة، فإذا كانت موصولة فما بعدها صلة، أو موصوفة فما بعدها صفة، مع أنه إذا قدر ما نكرة تامة والجملة بعدها خبرا كما قال سيبويه لم يحتج إلى تقدير خبر. طيب لماذا لم يفعل هذا؟ قال لأنه رأى أن ما تامة غير ثابتة أو غير فاشية غير منتشرة، وحذف الخبر فاشن، فترجح عنده الحمل عليه. يعني لماذا لم يقل كقول سيبويه إنما نكرة تامة وما بعد وهي مبتدأ وما بعدها خبر؟ قالوا قال ابن هشام لأنه نظر فوجد أن ما تامة قليلة الاستعمال في اللغة، وحذف الخبر كثير الاستعمال في اللغة، فحمل الكلام على الكثير أولى من حمله على القليل. وإنما أجاز كثير من النحويين في قولك مثلا نعم الرجل زيد، أجاز كون زيد خبرا لمحذوف مع إمكان تقدير مبتدأ والجملة تقديره مبتدأ والجملة قبله خبرا، لأن نعم وبئس موضوعان للمدح والذم العامين، فناسب مقامهما الإطناب بتكثير الجمل. ولهذا يجيزون في نحو قول تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون، أجازوا أن يكون الذين نصبا بتقدير أمدح أو رفعا بتقديرهم، مع إمكان كون الصفة كونه صفة تابعة، على أن التحقيق الجزم بأن المخصوص مبتدأ وما قبله خبره، وهو خيار ابن خروف وابن بادش وهو ظاهر قول سيبويه. يعني عندما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، فما أعراب الذين؟ ما أعراب الذين؟ نقول هنا هو قال خبر لمبتدأ محذوف. فهمنا؟ ويجوز أن نجعله منصوبا مفعولا به لفعل محذوف، يعني أمدح الذين. طيب هل يجوز أن نجعله صفة للمتقين؟ قال ممكن. فهمنا؟ أما قولهم نعم الرجل عبد الله، فهو بمنزلة ذهب أخوه عبد الله. طيب مع قوله قال هنا بمنزلة ذهب أخوه عبد الله، مع قوله وإذا قال عبد الله نعم الرجل فهو بمنزلة عبد الله ذهب أخوه، فسوى بين تأخير المخصوص وتقديمه. والذي غجر أكثر النحويين أنه قال كأنه قال نعم الرجل، فقيل له من هو كأنه قال، فقيل من هو يعني لا يعني نقول مثلا نعم الرجل، فيأتي سؤال من هو نعم الرجل، فنقول عبد الله، ويرد عليهم أنه قال أيضا وإذا قال عبد الله فكأنه قيل له ما شأنه فقال نعم الرجل، يعني على تقديم عبد الله أو على تأخيره، فقال مثل ذلك مع تقدم المخصوص. وإنما أراد أن تعلق المخصوص بالكلام تعلق لازم، فلا تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدمت أو أخر. وجوز ابن عصفور في المخصوص المؤخر، المخصوص إذا كان متأخرا، أن يكون مبتدأ حذف خبره، ويرده أن الخبر لا يحذف وجوبا إلا إن سد شيء مسده، وذلك وارد على الأخفش في قولهم ما أحسن زيدا، يعني في نفس الكلام السابق. طيب يعني نعم الرجل زيد، الرجل فاعل وزيد إما خبر للمبتدا المحذوف يعني هو زيد، وإما مبتدا مؤخر والجملة قبله خبر مقدم. أجاز بعضهم أن يكون خبرا والمبتدا محذوف، طيب هو زيد، وأجاز بعضهم العكس أن يكون هو المبتدا والخبر محذوف، يعني عبد الله الممدوح مثلا. فقال هنا لا يجوز حذف الخبر إلا إذا سد شيء وما سده. ونفس الكلام نقوله للأخفش في القول الأول الذي قال في ما أحسن زيدا، قال إن ما موصولة وأحسن صلة الموصول والخبر محذوف. ثم قال أما قول زمخشري في قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، قال إنه يجوز أن يكون تقديره قل هو في آذانهم وقر والذين لا يؤمنون في الآخرة في آذانهم وقر، يعني هو في آذانهم وقر يعني سدد. فحذف المبتدأ هنا أو في آذانهم شبه جملة، ووقر مبتدا مؤخر، والجملة كلها خبر لكلمة الذين، مع كونه يمكن أن نقول لا حذف فيه، يعني يمكننا أن نقول لا حذف هنا. فوجه ذلك أنه لما رأى ما قبل هذه الجملة وما بعدها حديثا في القرآن قدر ما بينهما كذلك، يعني لما وجد الكلام هنا ما قبلها وما بعدها حديثا يعني كلاما قدر ما بينهما كذلك. ولا يمكن أن يكون حديثا في القرآن إلا على ذلك، اللهم إلا أن يقدر عطف الذين على الذين ووقر على هدى، فيلزم العطف على معمولي عاملين، ونحن قلنا هذا ممنوع، وسيبويه لا يجيزه، وعليه فيكون كلمة في آذانهم نعتا لوقر فقط قدم عليه. وطبعا معلوم أن شبه الجملة إذا كان نعتا وتقدم أعرب حالا، جاء زيد مثلا في سعادة، في سعادة، ولكن هذه حال أخرى، جاء رجل في سعادة، فرجل فاعل وفي سعادة شبه جملة نعت لرجل، لو قدمت وقلت جاء في سعادة رجل ففي سعادة هي جملة حال، لأن الحالة إذا تقدمت على عاملها النكر، لأن الحالة تجوز إذا تقدمت على عاملها النكر. أما قول الفارسي في أول ما أقول أني أحمد الله، هل نكسر هل نقول أني أو إني؟ فهمنا؟ فعلى قوله إن الخبر محذوف تقديره ثابت فقد خولف فيه، كان فيه كلام وجعلت الجملة خبرا هنا، ولم يذكر سيبويه المسألة، وذكرها أبو بكر في أصوله، وقال الكسر كسر إن على الحكاية، فتوهم الفارسي أنه أراد الحكاية بالقول المذكور، فقدر الجملة منصوبة على المحل، فبقي له المبتدأ بلا خبر فقدره. وإنما أراد أبو بكر أنه حكى لنا اللفظ الذي يفتتح به قوله، يعني يريد أن يقول إذا قلت مثلا أول ما أقول إني أحمد الله أو أني أحمد، إذا قلت إني فإني كلام جديد، وإذا قلت أني فإن، فالمصدر هنا مؤول، فهل نقول إن أو أن؟ قال نقول إن، فإن نقول إن لأن ما أقول يعني ممكن نؤول ماذا؟ ممكن نؤول ما أقول يعني أول قولي إني، نعم قال هنا لم يذكر سيبويه هذه المسألة، ولكن أبا بكر ذكرها في كتاب الأصول، وقال الكسر هنا على الحكاية، على الحكاية جيد. فتوهم الفارسي أنه أراد بالحكاية يعني حكاية هذا القول، فقدر الجملة منصوبة على المحل. فقال هنا إن قول إني أحمد فهي جملة منصوبة على محل أقول. وإنما أراد أبو بكر أنه حكى لنا اللفظ الذي يفتح به قوله، يعني هو لم يقل إن هذا هو ماذا هو الذي ثبت من أن حذف أن الحذف هنا واجب. فهمتني؟ إنما أراد أنه حكى لنا اللفظ الذي يفتح به قوله. جيد. طيب، وهنا انتقل المصنف إلى خاتمة لهذا الباب. ما معنى الحذف؟ ما معنى الذكر؟ متى يترجح الحذف أو الذكر؟ قال هذه خاتمة نتمم بها إن شاء الله تعالى الموضوع في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.